وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية، أي أن الله عز وجل لم يزل وهو الأول الذي ليس قبله شيء متصفا بصفات الكمال. وكيف نعرف صفات الكمال؟ لا يمكن أن نعرفها إلا بدلائل الكتاب والسنة، ليس هناك وسيلة نعرفها على الكمال إلا بدلائل الكتاب والسنة وهي الأصل، وإن كان العقل قد يدل على بعضها على بعض هذه الصفات، فالعقل قد يدل على علم الله أو على قدرة الله، لكن معرفة بأسماء الله وصفاته لا تتم إلا عن طريق الوحي. فهذا الكمال لله عز وجل نقول عنه إنه كمال أزل، وهو أيضا كمال أبدي، فهو الأول والآخر. وإذا قلنا هو الأول فهو الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، له الكمال. طيب، الله سبحانه وتعالى كما نعلم أحدث المحدثات وخلق الموجود، فهل حدثت له الصفات بهذا الخلق؟ يعني لما خلق الخلق قيل إنه خالق ووصف بالخلق، ولما رزق الخلق قيل إنه رازق، ولما رحم الخلق قيل إنه راحم؟ قال لك لا، وإنما هو موصوف بها قبل أن توجد الخلق، قبل كونهم وقبل وجودهم. وعلى هذا فلا يجوز أن يوصف الله عز وجل بأية صفة، أو يعتقد أن الله سبحانه وتعالى يوصف بصفة لم يكن متصفا بها. وبناها على قاعدة مهمة وهي قاعدة الكمال، أن الله موصوف بصفات الكمال سبحانه وتعالى. وإذا كان موصوفا بصفات الكمال فلا يمكن أن يكون في حال من الأحوال متصفا بغيره وهو النقص. فإذا كان هو الكامل في أسمائه وصفاته منذ الأزل، فوجود المخلوقات وخلقها ورزقها وإحياؤها وإماتتها وبعثها ونشرها كل ذلك لا يمكن أن يقال عنه إنه مقتضى بصفة يتصف الله عز وجل. انتبهوا معي لهذه المسألة المهمة. يقول الشيخ: ولا يرد على هذا ما جاء في صفات الفعل لله كالخلق والرزق والإحياء والقدر والبسط والغضب والرضا والرحمة والتصوير والإنشاء إلى آخر ما ورد في صفات الله سبحانه وتعالى، أي لا يمكن أن يعترض على هذا بصفات الفعل. لما؟ لأن لقائل أن يقول: هذا الكلام الذي قلتموه يصح في الصفات الذاتية المعنوية مثل صفة الحياة، صفة العلم، صفة القدرة، لكن ماذا تقولون في صفات الفعل؟ مثلا أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات، هذه صفة فعل. ماذا تقولون في أن الله عز وجل استوى على العرش، هذه صفة فعل. فالشارح رحمه الله تعالى يقول: إن كماله شامل لصفات الذات وصفات الفعل، فحتى في صفات الأفعال لم يزدد، لم يتصف بفعله صفة لم يكن متصفا بها من قبل. فله القدرة والخلق والرزق والإحياء والإماتة إلى آخر صفات الكمال قبل أن توجد المخلوقات والمرزوقات إلى آخره. وهذه أيها الأخوة التي ابتدأها الشيخ رحمه الله تعالى هي مقدمة لمسألة من المسائل الكبار في باب العقيدة، وهي مسألة إثبات الصفات الفعلية لله سبحانه. والذي عليه السلف رحمهم الله تعالى أنهم في هذا الباب كله يقررونه على ثلاث قواعد. القاعدة الأولى ما ثبت في الكتاب والسنة. القاعدة الثانية أن كماله أزلي، فلم يحدث له كمال لم يكن متصفا به. الثالث أن هذا الكمال لله سبحانه وتعالى يثبت ويقال عن حقيقته وتأويله وكيفيته لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا جواب الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء، فقال كما هو مشهور عنه الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. فبهذه الأمور الثلاثة يقرر الآن رحمه الله تعالى ما ابتدأه الشيخ في هذا الباب المهم، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله. تفضل. وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولن يغضب كم ولن يغضب بعده مثله ولن يغضب ولن يغضب بعده مثله، لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرص ثم تكلم يقال حدث له الكلام، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. وكذلك الكاتب في حال الكتابة وهو كاتب بالفعل. هو كاتب ما فيها واو. هو كاتب ما في واو لا صواب ما في واو. هو كاتب بالفعل ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة. هنا الشيخ يقول مجيبا على اعتراض هو سبب مذاهب كثير من المتكلمين ودخولهم في التأويل الباطل للأسماء والصفات، وهو أنه يلزم من إثبات صفات الفعل لله أن تكون حدث فيه الحوادث، هكذا يعبر، يعني أنه قال حدث له هذا الشيء. فالشيخ رحمه الله تعالى يبين أنه يقول يبين ويقول إنه سبحانه وتعالى ما يفعله في وقت دون وقت لا يرد عليه ما يقوله أولئك من أنه تحدث له حال لم تكن حادثة من قبل، أو أنه يكفل بهذه الصفة ولم يكن كاملا بها من قبل. يعني الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، ومعلوما أن السماوات حادثة، قبل ذلك لم تكن السماوات والأرض مخلوقة. فيقول هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى إذا هبطنا له صفة الخلق التي تقوم به وهي صفة الفعل، إذا قلنا إنها تقوم به معناها حلت فيه أمور حادثة. فيقرر الشيخ ويقول إن هذا الذي تزعمونه وتقولون إنه شيء يحب هو كمال لله سبحانه وتعالى، ثم يعطيك دليل ويشرح لك ذلك في المثال. أما الدليل على إثبات صفة الفعل فأتى به من خلال صفة الغضب، فقد جاء في حديث الشفاعة الطويل وفيه إن ربي، في الشفاعة الأولى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلا ولن يغضب بعده. إذن معناه أن غضبه يوم القيامة غضب الخاص، فإذا كان كذلك إذن هو متصف بهذه الصفة كما يليق بجلاله وعظمته، وهذه صفة غضب لله سبحانه وتعالى تثبت له. ولا يقول قائل إن والله حدثت لله هذه الصفة متى يوم القيامة، لما قال لأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكمال فهو يغضب ويرضى كما سيأتي لا كأحد من الوحي. وإذا كان كذلك فحينئذ مثل هذا الحديث دليل صريح على إثبات الصفات الفعلية لله سبحانه. ومثله آية المستوى خلق السماوات والأرض في ستة أيام في المستوى على العرش، خلق السماوات صفة فعل والاستواء على العرش صفة فعل، وكلها جاءت بها النصوص والدلائل من الكتاب والسنة فنحن نثبتها ولا يجوز لنا أن نتأول. طيب شبهة هؤلاء إنه إذا كان متصفا الآن بالصفة قبل ذلك كان ناقصا، يقال أنتم لم تفهموا مقتضى ومدلول صفات الفعل الثابتة لله سبحانه. وأخذ ذلك مثال، الآن الإنسان يوصف وهو مخلوق بأنه متكلم، لاحظوا معي عندنا عدة حالات، حالة إنسان غير قادر على الكلام إما بصغره وإما ببكانه بآفة في جسده، فهذا ينشق عنه يقال عنه أنه لا يتكلم ناقص، هذا صغير أو هذا رجل كبير لكنه أبكم لا يتكلم. فإذا حدث له الكلام قيل حدث له الكلام بعد أن لم يكن، إذا كان ناقصا فكمل بالكلام، فالصغير كان ناقصا فلما كبر قليلا وبدأ يتكلم بدأ الكمال يأتيه. لاحظوا معي، إذا هذا انتقال من حالة إلى حالة تسمى إيش؟ من حالة نقص إلى حالة كمال واضحة لصغير. مثال آخر أو حالة أخرى، الرجل السوي العادي مثلنا نحن وإياكم، أسأل الله أن يمتعني وإياكم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأن يجعلها الوارثة. فالرجل السوي الآن يسمى متكلم، لكن في حال سكوته لا يقال عنه أنه ناقص، فلا نقول والله هذا الإنسان لا نعرف أنه كامل إلا إذا تكلم، وإنما له حالتان، حالة يسمى متكلم بالقوة وهي أنه عنده القدرة على الكلام، والحالة الثانية يقال متكلم بالفعل لأنه الآن يتكلم كما أتكلم الآن معه. فأنتم الآن ساكتون يقال عنكم متكلمون، كل واحد منكم له صفة الكلام لكن كلام بيكون يعني عنده قدرة على الكمال، وهذا هو كمال الإنسان. والمتكلم الآن يقال عنه متكلم بالفعل. سؤال، هل معنى هذا في مسألة صفة الكلام أنني كملت بأنني أتكلم وأنتم ناقصون لأنكم لا تتكلموا؟ الجواب لا، لا، صفة الكلام لي ولكم سوية. الفرق أنكم متكلمون بالقوة وأنا متكلم إيش؟ بالفعل. فإذا الواحد منكم قام وتكلم أو خاطب زميله فلا يقول قائل والله نعم فعلا فلان كان أول أخرس وصار متكلما، كان ناقصا وصار كاملا. وإنما له الكمال، خليكم معي، والكمال لهذا الإنسان هو وسط بين طرفين. ما هو؟ إما أبكى لا يتكلم وهذه صفة نقص، أو مجنون مهذار لا يسكت وهذه صفة نقص، صح ولا لا؟ وفي مجنون مهذار يتكلم إيش؟ الليل والنهار وهو نائم وهو مستيقظ يتكلم، هل نقول والله هذا ممتاز؟ شوف كيف هذا الإنسان، شوف كيف ما يسكت أبدا أبدا. وإنما الكمال في صفة الفعل، الكمال في أن الله أعطاه العقل فيتكلم عند الحاجة إلى الكلام ويسكت عند الحاجة إلى السكوت، هذا في المخلوق الناقص. وقد جاءت الأدلة في أن الله سبحانه وتعالى له صفة الكلام، وكلم الله موسى تكليما، وعندنا هذا القرآن العظيم نقطع بأنه كلام رب العالمين وأن الله سبحانه تكلم به حقيقة. فإذا كان كذلك فمن هذا السنة والجماعة يقولون الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام أزلا، بينما المخلوق هو وكلامه شاذ، صفته ناقصة. أما الله فمتصف بصفة الكلام أزلا. ثم نقول ومن كماله في صفة الكلام أنها أيضا صفة فعل، فهو سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء ما شاء. فلما خلق آدم كلم الملائكة مع إبليس وأمرهم بالسجود، كلم محمد صلى الله عليه وسلم كفاحا، كلم قبله موسى، وفي يوم القيامة يكلم العباد ويكلم أهل الجنة، فهو سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء متى متى شاء. فهل يقول عاقل إن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم كان قبل ذلك موصوفا بالنقص كما قاله نفاة صفات الأفعال لله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا أبدا. وهذا هو عين الكمال لله سبحانه وتعالى. انظر إلى صفة الغضب، لا يقول قائل أن صفة الغضب أن تغضب ليلا ونهارا، حتى في المخلوق ولله المثل الأعلى. وإنما كمال صفة المخلوق في الغضب أنه يغضب متى؟ وقت الغضب. وأكمل ما يكون غضبا لما يكون غضبا لله لا لحظ نفسه. مثال آخر وهو أوضح منه ويذكره يعني من يتكلم في مبادئ المنطق وغيره، الكاتب، فيقول فلان كاتب يعني عنده القدرة على الكتابة، أي كاتب بالحروف. ثم إنه إذا أخذ يكتب أمامنا نقول عنه إنه كاتب بالفعل، يعني الآن هو يفعل. فإذا توقف عن الكتابة لا يعني أنه ناقص لأنه الآن لا. وهذه المسألة هي التي تبين لنا حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في باب الصفات، ومنها صفات الأفعال. نعم يا شيخ. هذا باب أن كلام الله سبحانه يسمع إذا تكلم الله بالوحي سمعت الكلام ملائكة كلامه كسلسلة على صفوان، هكذا جاء في الحديث الصحيح، كسلسلة على صفوان. فكونها كسلسلة، فجاء وصفها بأنها كسلسلة على صفوان، أي تكوث نعم، فيصعق الملائكة نعم. صدق. وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة وفيه إجمال، فإن يريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. نعم، مصطلح حلول الحوادث موجود في كتب المتكلمين كافة، لا يسلم منها كتاب، كتب المعتزلة كلها العقدية، وكتب الأشاعرة، وكتب الماتريدية، ومن سار على طريقه لا يكاد يسلم كتاب منها من ذكر مسألة حلول الحوادث. وهؤلاء كلهم يقررون نفي حلول الحوادث بذات الله سبحانه. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول مصطلح حلول الحوادث الذي أتى به المتكلمون هو مصطلح الصفات الفعلية التي قال بها أئمة أهل السنة، أي أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى الصفات الاختيارية كالنزول والمجيء والغضب والرضا إلى آخره، وهذه يسمونها صفات فعلية، هي صفات تقوم بذات الله سبحانه وتعالى لكنها فعلية، لأن الله يفعلها متى شاء إذا شاء. فاستواءه للعرش سبحانه وتعالى ليس أدبا، وإنما هو سبحانه وتعالى استوى على العرش بعد خلق السماء، وأيضا بعد خلق العرش، واستواءه كما يليق بجلاله وعظمته. لكن للأسف الشديد هذه الصفات التي جاءت بها دلائل الكتاب والسنة هي التي أخذ المتكلمون من باب تشويه الحقائق يسمونها حلول الحوادث، وذلك لأجل نفيها وتنزيه الله عنها، وهم يريدون بذلك تعظيم الله سبحانه وتعالى. لكن للأسف عطلوا صفات كماله وهم يقصدون تنزيه. فالشيخ رحمه الله تعالى الشيخ يقول يعني مصطلح شذوذ الحوادث المنفي في علم الكلام الموجود في علم الكلام هذا المصطلح هذا لم يرد نفيه ولا إثباته لا في الكتاب ولا السنة، يعني ما في دليل من الكتاب ولا من السنة بإثبات حلول الحوادث أو نفي حلول الحوادث، وإنما الذي ورد في الكتاب والسنة إثبات الصفات لله عز وجل سواء كانت ذاتية أو طيب. وعلى هذا فلفظ ومصطلح حلول الحوادث الذي قال به المتكلمون لفظ مجمل فيه إشكال، كيف؟ قال لك قد يفهم به منه معنى، وهو إن حلول الحوادث إن الله سبحانه تحل بذاته المقدسة بعض المخلوقات، أو إنه سبحانه وتعالى يكمل بعد أن كان ناقص، فهذا لا شك أنه منفي في الكتاب والسنة، وأن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقص. المعنى الثاني أنه يراد بحضور الحوار الصفات الفعلية لله سبحانه، كما نفهمنا لكم أكثر من مرة أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات بصفته، استوى على العرش، ينزل إلى سماء الدنيا، يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، وأن الله سبحانه وتعالى يغضب ويرضى، فهذه صفات فعلية، صفات فعلية لله سبحانه وتعالى، ولا نسميها حلول الحوادث. ولو فرض أن أحدا سماها حلول حوادث لوجب علينا أن نثبت ما جاءت دلائلهم من الكتاب والسنة ولو سمي بأسماء الله، لأن تسمية الحق باسم الباطل لا يمنعنا من قول الحق وقبوله، كما أن تسمية الباطل باسم الحق لا يجيز لنا أن نقول به أو أن نقبله. وعلى هذا نقول مصطلح حدوث الحوادث مصطلح مجمل، إن كان المقصود به أن الله سبحانه تحل به الأعراض والنقائص والأمراض والآفات فالله منزه عن ذلك أعظم تنزيه، وإن قصد به أنه يفعل إذا شاء متى شاء فنحن نثبته، والله سبحانه وتعالى له الكمال والحكمة. نعم. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل وهو لازم له. لا لا لا خطأ، وهو في كلمة غير ساقطة، وهو غير لازم. لا لو هو لازم لا ينتقض النفي، وهو غير لازم، هذه ساقطة كلمة غير. نعم. وهو غير لازم له، وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفسر لم ينقطع معه. نعم. هذا إشارة إلى أن أهل الكلام يهملون فيطلقون لما يتكلم نفي حلول الحوادث. وطبعا كلمة حلول الحوادث والله سبحانه نزه عنها كلمة يعني فعلا يستثقلها الإنسان ويسلم لها صاحب المعتقد الصحيح ويقول نعم إي والله الله سبحانه وتعالى مبرأ من أن تحل فيه هذه الحلول. طبعا على ظن أنه إنما يقصد نفي ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى من النقائص، لكن صاحب المذهب الكلامي إذا سلم له صاحب المعتقد الصحيح بنفي حلول الحوادث قال له تعالى الصفات الاختيارية والصفات الذات هذه حلول الحوادث، استوى على العرش هذه حلول الحوادث، ينزل حلول الحوادث، فيلزمه. وهل هو لازم له؟ نقول ممكن ينفي حلول الحوادث النقائص عن الله عز وجل ويثبت لله ما جاء به الكتاب والسنة من صفات الفعل، فهو غير لازم. طيب ما الحل إذا مر عليك مصطلح كلامي مثل هذا المصطلح؟ الحل ألا تنفيه بإطلاق فقد تنفي معه حقا، وألا تثبته بإطلاق فقد تثبت معه باطلا. والمنهج الصحيح هو الاستفسار والبيان. فإذا جاء واحد وقال وحلول الحوادث منفية عنه، قل له ماذا تقصد بحلول الحوادث؟ يقال أقصد بخروج هذا من الله سبحانه وتعالى لا ترد عليه الآفات التي ترد على المخلوق من النقص والسقط إلا هو نفي قصاره، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن هذا. فإن قال ولا يجوز، أقصد بذلك أنه لا يجوز أن يوصف بصفة الفعل، فلا نقول إنه استوى على العرش، ولا نقول إنه يأتي يوم القيامة، ولا إنه ينزل كل ليل، ولا إنه يغضب على العرش، فقل له لا، هذا وإن سميته حلول حوادث إلا أنني لا أوافقك على ذلك، بل أنا أثبتها بأن النصوص دلت. وسيذكر الشيخ رحمه الله تعالى أيضا أمثلة لمسائل فيها إجمال عند المتكلمين تحتاج إلى استفسار. تفضل. وكذا مسألة الصفة هي زائدة على الذات. هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو، إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح. وإن أريد به الصفات أما الصفات هذه صف جديد يكتب فيها سقط في القديم 24. نعم تفضل. وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرغ الذهن ذاتا وصفة كلا وحده، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة، فإن هذا محال. ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود، وإن كان الذهن يفرغ ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. لاحظوا معه وضرب مثال للأشياء المجملة اللي ما ينبغي أن تنفي ولا أن تستغرب، وهي هل الصفة هي الذات أو غير الذات؟ لاحظوا معي، هذه أيضا من المسائل التي ترد في كتب المتكلم، هل الصفة زائدة على الذات أو هي عين الذات؟ تجد الخوض الكبير والكلام الكبير الذي يقرر أن الصفة هي عين الذات، وآخر يقرر بأنها غير الذات. ولتوضيح هذه المسألة، وإن كانت الحمد لله ليست صعبة، نقول نضرب المثل بالإنسان، لأن الكلام الآن مطلق، هل الصفة هي الذات أو غير الذات؟ الإنسان له ذات وله صفة، ففلان له ذات معروف، فلان بذاته. طيب فلان نقول عنه إنه فلان ونقول عنه إنه موجود، فلان نقول عنه فلان ونقول فلان له قدرة، وله إرادة وعنده علم. فيأتي السؤال، هل وجود فلان هو عين فلان ولا غيره؟ هل علم فلان هو عين فلان ولا غيره؟ طبعا نبحث فلسفي، لكن لا بد من أن يتفهمه طالب. أنت إذا أطلقت وقلت علم فلان هو عين فلان وقدرة فلان هي فلان، يعني معناها أنه ما أثبت له صفة، صارت هي عين. وإن عكس وقلت علم فلان غيره، كيف غيره؟ هل يعني نحن نأتي بعلم فلان ونمسك به ونعني بذلك الصفة القائمة به؟ لأن ما يعبر به من العلم في الكتاب، كما لو فلان عنده علم وألف كتاب، العلم أصله أي؟ قائم بصاحب، لكن هذا الكتاب منقول. لذا صفة الكلام قائمة بالله، تكلم الله به في القرآن هو عين كلام الله عز وجل، لكن فيه صفة الكلام القائمة به سبحانه وتعالى. فهنا هل نقول صفة فلان هي عين فلان ولا غيره؟ حدث كلام وخوف كبير، وبعضهم يقول هي عين وبعضهم يقول هي غير. وهل الصفة زائدة على الذات أو غير ذات؟ يعني هل هذه الذات هي ذات وهي صفة زائدة عليها، أم أن الصفات ليست زائدة عليها؟ ما هو الجواب الصحيح؟ كما قلنا قبل قليل، إن نفيت أو أثبت فكلا الجوابين فيه مشكلة. إن قال قائل الصفة عين الذات، معناها كانك ما أثبت صفة، كانك أنكرت أن يكون متصفا، لأن قلت هي عين الذات. وإن قلت هي غير الذات، كانك جعلت الموجود شخصين، ذات فلان وصفة فلان، منفصل بعضها عن بعض، وهذا أيضا خطأ. من هو الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح كما ذكر قائل رحمه الله، أنك تستفسر. فماذا تقصد؟ لاحظتم معي؟ إذا قيل صفات فلان غير فلان انقصد بها، لاحظوا عندنا العبارة الأولى ما هي؟ الصفات غير الذات، الصفات زائدة على الذات. نقول إن قصد بذلك أن فلان له صفات قائمة بنفسه غير الذات فهذا الكلام باطل. وإن قصد بها أنه يفهم من الصفات ما لا يفهم من الذات، مع كون الصفة لا تقوم إلا بالذات، فهذا كلام باطل. كلام آخر بعكسه، قال واحد الصفة هي عين الذات، نقول إن قصد بها أنها عين حقيقة الذات ولا يفهم من الصفة معنى آخر فهذا باطل. وإن قصد بها أنه يفهم منها معنى لكن الصفة لا تنفصل عن الذات فهذا حق. والذي يوضح المسألة أن الذات الكاملة في صفاتها لا تنفصل عنها صفة، الذات الكاملة الموصوفة بالصفات لا يمكن أن تنفصل عنها صفة، لكن أيضا تعلم صفة. ولهذا من تصور أن الصفة هي شيء محسوس خارج الذات فقد أخطأ، وهذا الذي قال به المعتزلة وظنوا أن صفات الله غير الله وجعلوها منفصلة، فقالوا بخلق القرآن، قالوا هذا القرآن مخلوق مثل ما خلق الله الجبل والشمس والقمر خلق الله القرآن. نقول تعالى الله عن ذلك، كلامه صفة كمال قائمة بذاته، كيف تقولون عنه إنه الله؟ كلامه قائم به سبحانه وتعالى، كيف تقولون عنه إنه مخلوق؟ تعالوا معي، إذن من قال إن الصفة هي عين الذات فقد أنكر الصفة، ومن قال إن الصفة منفصلة عن الذات فقد قال قولا عظيما وهو تعجب الإله، وأنه فيه إله وفيه رحمة مستقلة وفيه علم مستقل إلى آخره. والله سبحانه وتعالى له الكمال، ويوصف بأنه واحد وبأنه أحد، وإلهكم إله واحد، قل هو الله أحد. وقد أجاب عن هذا ردا على المعتزلة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في رسالته المشهورة الرد على الزنادقة والجهمية، فضرب بأي شيء مثل، ضرب مثل بالنخل وقال ها هي النخلة تسمى نخلة واحدة، صح ولا لا؟ أنا لما أصير في بيتك نخلة تسمى نخلة واحدة، في بيتي نخلة إيش واحد، لكن هذه النخلة لها جذع ولها جمار في وسطها ولها عصب ولها خرس ولها عذوق ولها كرق من بقايا سعفها، ومع ذلك كلها تسمى ايش نخلة واحدة. فلا يمكن لقائل ان يقول ان هذه النخلة عشر نخلات فيسمي جذعها نخلة وجمارها نخلة وعصبها نخلة نخلة نخلة، هذا كله كلام ساخر. فمن ظن أن الصفة غير الذات فكأنه جعل الله سبحانه وتعالى له ذات وجعل كل صفة مستقلة منفصلة، والله سبحانه وتعالى واحد وإلهكم إله واحد لا إله. وهذا يتبين جاء في هذه المسألة. شوف أخص وصف للإنسان أن الإنسان موجود، فهل وجود الإنسان هو عين ذاته؟ إن قلت وجوده عين ذاته هذا غير صحيح، وإن قلت وجوده غير ذاته هذا غير صحيح. فلك كيف؟ قال لك الإنسان موصوف بأنه موجود ووجوده قائما بذاته وصفته لا تنفصل، فلا يمكن أن تفصل الإنسان عن وجوده، صح؟ الواحد قال له هل أنت موجود؟ قلت نعم أنا متصف بصفة الوجود أنا موجود. إذا كنت موجودا فهل صفة الوجود عندك مستقلة؟ يعني أنت اثنين واحد اسمه فلان واحد اسمه وجود فلان، وإنما وجوده قائم. إذن كيف يمكن أن أثبت الصفة؟ قالك تثبت الصفة عن طريق إيش؟ ها؟ عن طريق الذهن، فأنت في ذهنك وعقلك تميز، فأحيانا يخطر ببالك أن فلان بذاته هو فلان، وأحيانا يخطر ببالك وجوده له. إذن الذهن هو الذي يفصل بين الذات وبين وجوده، لكن الصفة لا يمكن أن تنفصل عن الصفة. وعلى هذا فما جاء في كتب المتكلمين، هل الصفة هي الذات أو زائدة عن الذات؟ هل الصفة غير الذات؟ أقول هذا كله بحث فيما لا طائل تحته، لأنه لا جواب عنه إلا بالصفة. لكن للأسف الشديد أنه خلط فيه طائفة، طائفة قالت الصفة عين الذات فعطلت الرب عن صفاتك، وطائفة أخرى قالت صفاته غير ذاته فوقعوا والعياذ بالله بمقالات أن صفاته مخلوقة كما فعل ذلك أئمة الاعتزال. نعم. والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات قبلها، وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها، وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. يعني هذا كلام سهل، لما تقول الصفة ليست عين الموصوف ولا غير الموصوف، الصفة صحيحة، لكن لا يعني هذا أنك تقتصر على هذا، وإنما تقول الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. يعني فلان من الناس هو واحد بصفاته، لكن لا بأس أن تقول بالنسبة لصفاته الصفات ليست عين الموصوف ولا غير الموصوف، لأنك لم تجزم بهذا ولا بهذا، لكن لا يعني هذا أنك تتوقف عن إثبات واحدية هذا الإنسان في صفاته. ومثله يقال عن صفات الله سبحانه، فالله تبارك وتعالى واحد بأسمائه وصفاته. نعم. والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل، لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى لا زال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته، لأن العطف يؤذن بالمغايرة. وكذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد سبحانه وتعالى. كيف تعبير السلف؟ إن كانوا ناقشوا معتزلة الذين يريدون أن يقرروا أن الصفة غير الموصوف، المعتزلة يقول القرآن كلام الله، القرآن الذي نتلوه يقول كلام الله، وبهذا أصابوا، يعني بهذه الجزئية أصابوا وخالف الأشاعرة. لكن المشكلة يكون كلام الله لكن منفصل مخلوق. فكان في مناقشات الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه أبى أن يقول الله علم، كأنهما يشبه الله وقدرة، وإنما يقول الله بعلمه وبقدرته، أستقدرك بقدرتي، أستخيرك بعلمي، أعوذ برضاك، والله بعلمه وبقدرته وإرادته إله واحد لا شريك له، هكذا يقرر أي واحد. طيب قبل ذلك، ما الفرق بين أن تقول الصفة غير الذات أو صفات الله غير الله؟ هل بينهما فرق؟ الصفة غير الذات هذا جائز، لأن الذات قد يفهم منها مجرد فيقال ذات لها صفة، ذات لها صفة، لكن لا يجوز أن تقول صفات الله غير الله. لما أجاب عنه؟ لأنك إذا قلت غير الله فالله الذي هو لفظ الجلال في القسم الثاني من الكمال من الكلام هو الله بأسمائه. لما تقول الصفة غير الذات كأنك تصورت به الذات ولها صفة، لكن أن تقول الله غير صفاته أو الصفات غير الله هذا خطأ. ليس لما تقول غير الله، الله هنا لا تنفك عنه هذا واضح، واضح جدا، واضح جدا. ولهذا أنت تقول فلان ذو ذو صفات، يعني متصف بكذا، فهذا لا بأس به أن تقول فلان متصف بصفات كذا. لكن أن تقول علم فلان غير فلان هذا لا يقبل. وكذلك أيضا فيما هو أصل البحث في هذه المسألة، وهي هل الصفات غير الذات أو زائدة على الذات. فهناك فرق بين أن تقول هل الصفات زائدة على الذات أو هل صفات الله غير الله. الثاني خطأ، لأن الله إنما هو شامل، يدخل فيه الرب بأسمائه وصفاته الكاملة سبحانه وتعالى. ما نجي نعم. لا لا تكون ما يقال عنها بذاتها مستقلة أبدا، ليست مستقلة. لا يقال عن الصفات أنها بذاتها مستقلة، لأن الصفات لا تكون إلا بذاتها. إنما الذي ينفصل أثر الصفة، يعني الله خلق السماوات فالخلق صفة قامت بالباري سبحانه من آثارها وجدها. الله غضب على هؤلاء القوم المعذبين والعياذ بالله، فالغضب صفة تقوم بالله كما يثبت جلاله وعظمته، من آثارها هذا العذاب الذي نزل بالمغضوب عليهم. وهكذا، ولهذا لا تقول الله وصفاته الله وعلمه، وإنما قل الله بصفاته، يثبت وجود الله بأسمائه وصفاته. هذا هو الطريق الصحيح في هذا الباب. نعم. أصلا لا يتصورها إلا الذهن فقط، الذهن هو الذي يتصور الذات بدون صفة. ها؟ ذات الله أصلا لا يستطيع هذا أن يتصورها ولا يمكن. لكن في باب الإثبات يمكن أن تثبت الذات والصفة، فتتكلم عن العلم أو عن القدرة. وكما قلنا أحيانا تتصور وجود الشيء ولا يهمك ذاته، كما قلنا قبل قليل هذا الجبل موجود. أحيانا تتصور الجبل ولم يخطر ببالك هل هو موجود أو غير موجود، ما خطر ببالك. وأحيانا الذي يخطر ببالك هو وجود هذا الجبل، فأنت تريد أن تتكلم عن وجوده. فهذا التصور وين يكون؟ يكون في الذهن، في الخارج لا، لا تنفصل الصفة على الصفة. فكذلك أيضا لما تبحث في باب الأسماء والصفات وتتكلم طويلا مثلا عن صفة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وآثارها، فأنت تتكلم عنها وتذكر أدلتها من الكتاب والسنة وتتوسع فيها إلى آخره، لكن لا يخطر ببالك أن هذه الصفة شيء منفصل عن الباري سبحانه. وهذا هو أساس تحت هذه الصفة، والذي ينبغي أن يكون في قلب العبد ونحن نتكلم في مباحث هذه المسائل، أن يكون في يقوم في قلبه تعظيم الله سبحانه وتعالى، وأنه تبارك وتعالى لا يقاس بخلقه. فإياك عند المباحث الدقيقة أن تخلد لها ليقسو قلبك. ولهذا انتبه في وقت المباحث الدقيقة لا تستمر معها طويلا، وإنما افصل. كيف افصل؟ تمام، افصل بذكر الله وأنت تبحث وتقرأ وكذا، توقف قليلا مع آية تمر بها لا إله إلا الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حتى يمتلك قلبك تعظيم الله سبحانه. ومن نعمة الله على عباده الصلوات الخمس، ونوافله فيما تنقله. الآن نحن في درس اليوم في مبحث يسمى مباحث من عويص المسائل، والدرس القادم اللي بعد المشهد نسأل الله أن يسهل وأن يسر وأن يرزقنا العلم الصحيح والفهم الصحيح. فهذه مباحث نسميها مباحث كلامية اضطرنا لها المتكلمين، وإلا فهو الكتاب والسنة ناصعان واضحان ميسران سهلان يعمران قلوب العباد بتعظيم الله عز وجل، وهذا هو الغاية من معرفة الله عز وجل. لكن ابتليت هذه الأمة بكلام المتكلمين وشبهاتهم، فيحتاج أهل العلم إلى شيء من بحث هذه المسائل وفهم. فإذا كان كذلك فالإنسان ينقل نفسه إلى العبادة والطاعة كما نحن في هذا الدرس سننتقل إن شاء الله تعالى إلى الأمام لنسمع تعظيم الرب سبحانه. تعنصدوا واسمعوا الأمام كلمة كلمة، واستحضروا عظمة الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نستأنف الدرس ثم صلاة العشاء. ذكر ابن القيم في زاد المعاد في مسألة ما أفضل الأعمال، ذكر أفضل ما إذا حضرت الصلاة الصلاة، وإذا حضر الصيام الصيام، وإذا حضر الجهاد الجهاد إلى آخره. قال وإذا أذن المؤذن فأفضل العمل استماع، الاستماع للمؤذن وإيش وإجابته، إجابة المؤذن كما ورد. تفضل. فإذا قلت أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدس الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى ولم أعذ بغير الله. نعم، هذا واضح. إذا قلت أعوذ بالله فأنت تعوذ بالذات الكاملة المقدسة الموصوفة بصفات الكمال، وهذه الصفات لا تنفصل عن الله سبحانه. فقدرة الله وعزة الله ليست أشياء منفصلة، ولهذا نقول التوسل بالأسماء والصفات له ثلاث صفات، ثنتان منهما صحيحتان مشروعتان وثالثة باطلة. الأولى أن تتوسل إلى الله بأسمائه، فالتوسل إلى الله بأسمائه هنا هو توسل بالله. زي كده قلت يا رحيم يا عزيز يا غفور يا تواب يا جبار، فأنت في هذه الحالة إنما تتوسل بالله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم ما يكون التوسل. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. وهنا فائدة، وهي أنه ما معنى قوله سبح اسم ربك الأعلى؟ العجب أن بعض المفسرين هداه الله قال اسم هنا زائد، سبح اسم ربك الأعلى كلمة اسم هنا زائدة للتأكيد، وإنما المقصود سبح ربك، المقصود سبح ربك، ما هو سبح اسم ربك، وسبح باسم ربك العظيم. وهذا غلط، لأنه سبح اسم ربك، اسم الله في هذا الموضع من هو؟ ما هو؟ هو الله سبحانه. لكن فيه إشارة إيمانية في باب التوسل، كأنه يقول سبح الله بأسمائه. ولهذا الداعي لا يقتصر على أن يقول يا الله، ولا أن يقول يا علي يا علي فقط، وإنما أعظم ما يكون الدعاء أن يدعو الله عز وجل بأسمائه بحسب المقام. فقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، المقصود هي تسبيح الله، لكن يكون هذا التسبيح والتوسل والتعظيم لله سبحانه وتعالى بأسمائه الثلاثة. شوف الفرق بين من يقول سبح اسم ربك المقصود سبح ربك، كيف سبح ربك؟ كيف يعظم ربك إن لم أعظمه بما أعرفه وأتعلمه من أسمائه وصفاته سبحانه؟ وإن استقر في قلوب المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى هو الكريم العظيم الجواد الغفور الرحيم التواب، وأنه سبحانه وتعالى العزيز الحكيم العليم الخبير العظيم، أي قلب يغمر بهذه المعاني العظيمة في أسماء الله سبحانه وتعالى؟ فإذا توسل بها كان ذلك أعظم توسل. هذا النوع الأول. وأعظم ما يكون الدعاء بالأسماء إذا تأدب به فجعل الاسم مناسبا للمقام، فهو يقول يا رحيم ارحم، ويا غفار او يا غفور اغفر، وهكذا. الثاني التوسل بالصفات او التعوذ بها، وهذا انما يكون توسلا بها، فتقول أسألك برحمتك. يعني هنا عندي الأول تقول يا رحيم ارحم، الثانية تقول أسألك يا الله برحمتك، أسألك بعزك وبقدرتك وبجبروتك أن تنصر، أعوذ بعظمتك أعوذ برضاك من سخط. فهذا يسمى توسل بالصفة، وهذا أيضا جائز جائز، وهو من التوسل بصفات الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث أن تسأل الصفة منفصلة، فهذا هو النوع الباطل الذي لا يجوز، لأنه يوافق مذاهب المعتزلة. فلا يجوز أن تسأل الصفة نفسها، فلا تقول يا رحمة الله ارحمني ويا قدرة الله انصري، هذا غلط، وإنما تقول يا قدير انصري، أو تقول أسألك بقدرتك أم تنصري. لماذا منع من أن تقول يا قدرة الله يا رحمة الله؟ قال لأن هذا يوافق مذهب المعتزلة الذين يقولون إن الصفة غير كما قالوا في القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، إنه كلام الله وهو مخلوق كغيره من ذلك. فهذا مذهب فاسد، ولا يجوز للإنسان أن يوافق مثل هذه المذاهب الفاسدة. نعم يا شيخ، ما هذا العبارة غلط؟ أخوكم يقول لو استحضر، لو قال يا رحمة الله ارحميني واستحضر أن الصفة القائمة بالله، لا يجوز. لأنه لماذا تنادي الصفة؟ لماذا تنادي الصفة؟ خطأ، مناداتها خطأ، لأنك لا تناديها إلا إذا كانت منفصلة عن الموصف، بخلاف مناداة الرب بأسمائه. فإن قولك يا رحيم هو متضمن لصفة الرحمة القائمة بالله عز وجل ولا تنفصل. نعم يا شيخ، تفضل. ايوه لا شك ان الله سبحانه وتعالى يسبح، ولذلك سبحان ربي العظيم هذا تسبيح مثل سبح اسم ربك فالرب يسبح والاله يسبح. نعم تفضل. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فان ذات في اصل معناها لا تستعمل فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو، هذا أصل معنى الكلمة. نعم هذا واضح، يعني أصل معنى الكلمة ذات في اللغة العربية إنه هو شيء منفصل، يعني لا يوجد في اللغة العربية شيء اسمه ذات، وإنما لا تستخدم إلا مضافة، فتقول ذات الجبل، ذات فلان، أو لبيان وصفها بالصفات فتقول هذا الرجل، كما تقول له ذات قدرة أو كرم أو غيره، تقول ذات كرم، ذات عز إلى آخره. نعم. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه كما هو مذهب المعتزلة، وهو مذهب الواقع، مذهب أهل السنة أنه لا يمكن أن تتصور ذات منفصلة عن صفات، لا يمكن. كما قال الإمام أحمد، هل يمكن تتصور نخلة ما فيها جذع ولا فيها كرد ولا فيها عصب ولا فيها جمار ولا فيها عروق؟ ايش تصير؟ لا شيء، عدم، لا شيء، تكون عدم، فلا يتصور ذات لا تكون فيها صفات. نعم. وان كان الذهن قد يفرض ذاتا مجرده عن الصفات كما يفرض المحال. نعم الذهن يفرض احيانا المحال، اذ يفرض اشياء لا يمكن ان تفرض، فكذلك ايضا الذهن يفرض ذات بدون صفات، يعني يفرضها الذهن صورها، لكن في الحقيقة والواقع وفي الخارج لا تنفصل عنه. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله. نعم هذا جميل، إنه هذا النوع الثاني من توسل بصفات الله سبحانه وتعالى جاءت أدلة، فجاء في هذا الحديث الصحيح في الرقية أعوذ بعزة الله وقدرته، رقية المريض، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، هذا ثبت في الصحيح أنه ينفث ويكرر ذلك، كرر ذلك 7 مرات. فهذا قول أعوذ بعزة الله يمكن يتصور أنه يعود بالصفة المفصلة عنه، وإنما هو يعود بالصفة القائمة بالذات، فقول أعوذ بعزة الله أي أعوذ بالله العزيز، أعوذ بكلمات الله التامة، لأن كلمات الله هي صفة من صفاته، والصفة لا تنفصل عن الذات، وهكذا. نعم. وكذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. شوف كيف جمع في آخرها وأعوذ بك منك، ومن أعوذ برضاك من سخطك بمعافاتك من عقوبتك، يعني بعفوك وتوبتك وغفرانك من أن تنزل في عقوبتك، أي بعقوبتك. والله سبحانه وتعالى يعاذ به منه، وكل أحد من الخلق إذا فررت منه ذهبت إلى غيره إلا ربك وأولاك، فإنك تفر منه عند الذنوب وعند الحاجة إليه، تفر منه إليه سبحانه. أعوذ برضاك من سخطك، عظم هذا الدعاء، تتعوذ بالله بالرضا من ايش؟ ويكون هذا التعوذ بان تطلب رضاه وطاعاته، ومن سخطه بأن تفعل ما يقتضي رضاه ولا يسخطه، فلا تقع في الذنوب والمعاصي. وقال صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وهذا هو الخسر جاء في الدعاء المشهور الذي هو من أدعيته الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني وأهلي ومالي، بعدين اللهم استر عوراتنا وأمرنا، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت، وذلك بالخسف. لأن الله سبحانه وتعالى خسف بأقوام، كما في قصة قارون وكما جاء في الحديث في الرجل الذي كان يمشي مستكبرا متبخترا فخسف الله به، قال صلى الله عليه وسلم: فهو يتجلد إلى يوم القيامة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. هذه ذكرها جاءت السيرة رواه ابن جرير في تاريخه، وهو الدعاء المشهور للنبي صلى الله عليه وسلم في رحلته للطائف، في رحلته للطائف، فهي مشتملة على دعاء ورد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بنور وجهي. لأن الثابت أن الله سبحانه وتعالى نور، وأيضا هو منور السماوات، الله نور السماوات والأرض، والله هو النور وهو منور السماوات. وجاء في الحديث أن نور السماوات والأرض من نور وجهه، فقولك أعوذ بنور وجهي الذي أشرقت له الظلمات، هذا استهابة بالصفة قائمة بالله سبحانه وتعالى، ولا تنفصل الصفة عن الموصوف. طيب نقف عند هذا الحد. يقول من أسماء الله عز وجل الرفيق: هل هو صفة أم إخبار؟ هذا العلماء يختلفون في ذلك، لأن صفات الأسماء الله سبحانه وتعالى جاء قيدها بأنها حسنى، وحسنى يعني مشتملة على المعاني الحسنة العظيمة، وكل ما وصف الله عز وجل به فهو حسن، فاختلفوا في بعض هذه الصفات. فهل رفيق هو من صفة السلام؟ اختلف العلماء. فمن توسع أدخل مثل هذا اللفظ في صفاته، ومن جعل له قاعدة في ثبوت الصفة جعل مثل هذا من باب الإخبار، من باب الإخبار. ويعني كلا القولين يعني له وجه من النظر الصحيح. من صفات كلام الله كسلسلة مقاطعة على صفوان، يفهم من لفظ الصفة أن الكلام متصل وسريع ما نستطيع مكيف، ونكتفي بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتكلم بالوحي: سمعت الملائكة كلام، وهذا دليل على الله يتكلم وأن كلامه بصوت وأنه يسمع، وهذا مذهب عن السنة والجماعة. ما هو؟ نقول كما جاء في الحديث: كسلسلة على صفوان. سلسلة على صفوان نحن نعرفها، شوف لك مجموعة من السلاسل وخلها تجري على صخر أملس يحدث لها صوت، لكن هذه الصفة تليق بها، وصفة الله عز وجل تليق به. هل نقلق عن النووي وابن حزم وهم أشعريان أم نقول فيهم أشعرية؟ نعم، نقول هؤلاء يعني أخذوا ببعض مذاهب الأشعرية، ويعني لا نقول الشعريان خالصان لأنهما خالفا في بعض المواضع مذاهب الأشياء، لكن للأسف أن نشأتهما وتقليدهما لشيوخهما كان قد نشأ فيه على مذهب الأشياء، فظهر هذا في شرحه في شرح البخاري على في شرح ابن حجر على البخاري وفي شرح النووي على صحيح مسلم، بل في رياض الصالحين فيه بعض المسائل التي وافق فيها النووي رحمه الله تعالى الأشاعرة، وذلك عند شرح بعض الكلمات. هل يمكن احتج بعض الفرق المخالفة للمجاز في القرآن؟ وهل هناك مجال؟ لعله يرجع ان شاء الله تعالى بحث هذه المسائل، لان بحثها يطول وفيها تفصيل. هل التأويل المانع من الكفر فرع من الجهل؟ لا، ليس هو فرع من الجهل. ما هو منهج القرآن في التعامل مع أخطائه؟ الحقيقة هو الأدب، يجب الإنسان أن يتأدب مع إخوانه المؤمنين وألا يكون عونا للشيطان عليه، وإنما يكون عونا لإخوانهم عليهم عن إخوانهم على الشيطان متى ما أخطأ. ومن عرف بالخير والفضل أو بالجهاد في سبيل الله أو نحو ذلك ممن يجاهد لإعلاء كلمة الله عز وجل فيجب أن يعرف له ذلك، وأن تاريخ الصحابة وتاريخ جهاده رضي الله عنهم الله. أفضل كتاب طبعة مقالات الإسلاميين، هما طبعتان، مقالات الإسلاميين للحسن الأشعري هو من أفضل كتب الفرق الذي ذكر فيها عقائد الفرق، وله طبعتان، إحداهما حققها أحد المستشرقين يسمى ريتو، وهي مطبوعة قديمة في مجلدين ثم طبعت في مجلد، وهناك طبعة أخرى أيضا طبعت في مصر ففي تعليق أظن محب محمد محي الدين عبد الحميد. وكذا الفرق بين الفرق، أفضل طبعات أيضا الطبعة التي علق عليها محمد محي الدين عبد الحميد. الصفات الفعلية كمال حين وجودها لا قبل وجودها. إيه نعم، هذا المعنى الأخصائي يسأل ما معنى هذا الكلام؟ نقول نعم، الصفات الفعلية متى تكون كمالا؟ حين وجوده، لأنها مبنية على إيش؟ مبنية على صفة الفعل وهو الاختيار. أنت تعال إلى المخلوق، ما هو الأكمل له في صفات الفعل؟ الأكمل للإنسان، يعني أنت أيها الإنسان ألست قادرا أن تخرج من النفس؟ قلوا بلى، أنت قادر أن تخرج من النفس. متى نقول عن صفتك بأنك تخرج من النفس الكمال؟ متى؟ لما تخرج، لا قبل ذلك، لتبين لنا أنك على نصوص صفة كمال تليق بك، وهو أنك متى ما أردت الخروج من المسجد خرجت. ولله المثل، فكمال الله سبحانه وتعالى إنما بصفاته، فمتى كان الكمال في تكريم الله عز وجل لموسى؟ متى؟ لما كلم موسى، خلافا لمن قال من المتكلمين إن الله كلم موسى بكلامه الأزل. هذا ليس كمال لله سبحانه، وإنما الكمال أن الله كلم موسى لما كان بالوادي المقدس طوى بجانب الطور، هذا هو الكمال لله سبحانه وتعالى. هذا يسأل عن شرح كتاب التوحيد، لعله يتقرر إن شاء الله هذا الأسبوع كتاب التوحيد للشيخ محمد الوهاب لا لا غدا لا. التعريف الحديث القدسي بأن معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل في هذا التعريف تأثر؟ ما نقول تأثر، لكن في خطأ، لأنه في فرق بين القرآن وبين الحديث القدسي. لكن حتى الحديث القدسي إذا جاءنا بنص صريح فلفظه أيضا مخطأ، لكن الفرق بينه وبين القرآن أن القرآن متعبد بتلاوته لا يجوز روايته بالمعنى، أما الحديث القدسي فتجوز روايته بالمعنى. فمعنى هذا أن المحدث الذي يروي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال قد يرويه بالمعنى لأنه يجوز له أن يرويه بالمعنى. أما أن نطلق ونقول إن المعنى من الله واللفظ من محمد صلى الله، بل حتى الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، لكن افترق عن القرآن أنه تنكر روايته بالمعنى، يعني سلسلة الروايات وغيرها قد يزاد فيه لفظة قد ينقص فيه لفظة، بخلاف القرآن الكريم فإن نقله متواتر ولا تجوز فيه الزيادة ولا النقصان. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.